رسولا نمينا دليلا مبينا أتانا بطيبة بشيرا مجيبا مرحبا أهلا وسهلا ملوفا مرحبا أهلا وسهلا ملوفا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله يا حبيب الله رسول النبي يا حبيبي يا ترنم.